بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم مصدر للفعل نجم، وهو في الاصطلاح تعاطي علم النجوم. التنجيم هو تعاطي علم النجوم، وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وعلم النجوم على وجه التفصيل ينقسم إلى علم التأثير وعلم التسيير. أما علم التأثير فينقسم إلى ما يأتي: أولا، اعتقاد أن النجوم والكواكب مدبرة لهذا العالم، أي أنها هي المؤثرة في حركاته وسكناته، فجميع ما يقع في هذا الكون في زعمهم هو انفعال لفعل هذه النجوم والكواكب. وهذا هو مذهب طائفة من المشركين كالصائبة الذين كانوا في عهد إبراهيم عليه السلام، وكان تعلقهم بالنجوم سببا من أسباب عبادة الأصنام، فإنهم جعلوا لكل نجم أو كوكب هيكلا أو صنما يعبر عنه، ويتقربون إلى هذه الهياكل والأوثان بالعبادة، لأنها مثال للكوكب المؤثر. وهؤلاء لم تزل منهم بقية إلى هذا العصر، وهم في بعض البلدان قلة لا يزالون على هذا المعتقد عن الصابئة. والنوع الثاني، وبالتأكيد أن هذا النوع الأول هو شرك أكبر بالله جل وعلا، شرك في الربوبية كما هو بين وواضح. أما النوع الثاني فهو اعتقاد أن لحركات الأفلاك والكواكب والنجوم وطلوعها وغروبها واجتماعها وافتراقها أثرا في معرفة الغيب المستقبل، فيستدل على معرفة ما يكون في المستقبل بحركات الأفلاك واجتماعها وافتراقها وما إلى ذلك. وهذا هو النوع العلمي، والأول هو النوع العملي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أن متعاطي التنجيم على هذا النحو مدع للغيب، يعني مدع لعلم الغيب، وهذا فيه إشراك مع الله عز وجل فيما اختص به. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب مرجعه إلى الله تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، إلى آخر الحديث. فالله عز وجل وحده هو الذي اختص بمعرفة ما يكون في المستقبل، ولأجل هذا فلا شك في كفر من ادعى علم الغيب عن طريق حركات الأفلاك، إن هذا من الباطل الذي لا شك فيه أن من نسب علم الغيب إليه، يعني إلى هذه الحركات وإلى هذا العلم، لا شك أنه ادعاء للشيء الذي اختص الله عز وجل به وهو علم الغيب، وهذا كفر دون شك. نوع ثالث هو الاستدلال بالأفلاك والنجوم على أن لها تأثيرا بعد حصول الشيء من جهة السببية، بمعنى أنه إذا حصل شيء ما فإنه ينسب سبب ذلك إلى النجوم والأفلاك وإلى حركاتها واجتماعها وافتراقها، مع اعتقاد أن الله عز وجل هو الذي يدبر ذلك. وهذا كما يحصل من بعض العامة الذين يعتقدون أن من ولد في البرج الفلاني فإنه يكون هادئا، وإذا ولد في البرج الآخر يكون انفعاليا، وإذا ولد في البرج الآخر يكون كذا وكذا. فهذا اعتقد أن هذه الأفلاك وأن هذه البروج وأن هذه النجوم سبب في حصول الأشياء، والله عز وجل هو المدبر المؤثر فيها. وهذا في حقيقته جعل سبب لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا، يكون على هذا النحو شركا أصغر. وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، فإنه قد يتوهم كثير من العامة أن مثل هذا الاعتقاد لا شيء فيه، ولا شك أن هذا باطل. الله عز وجل لم يجعل للنجوم أثرا أو تسببا في حصول الأشياء، ولأجل هذا ينبغي أن ينبه وأن يحذر عنه. ولا شك أن التنجيم من الأمور التي عمت بها البلية وطمت وأصبحت شيئا رائجا في العصر الحديث، كما كانت كذلك في العصر السابق. فثمة أناس قد تخصصوا في هذه الأمور التي ذكرت لكم، لا سيما ما يتعلق بالاستدلال على المستقبلات بالنجوم. هذا الأمر قد فشى وانتشر مع الأسف الشديد، ومن أمثلته ما تطالعه في بعض المجلات الساقطة التي تضع ما يسمونه بالبروج، قد يقولون حظك والبروج وأمثال ذلك، أو يقولون حظك اليوم، ويزعمون أن الشخص الذي ولد في البرج الفلاني، في برج الجدي أو في برج الحوت أو في برج الثور وما شاكل ذلك، يقولون هذا سيحصل له في خلال هذا الأسبوع كذا وكذا، سيتعرف على صديق جديد، وننصحه بأن لا يدخل في معاملة تجارية لأنه سيخسر، وأمثال ذلك من هذه الادعاءات الغيبية الباطلة. ولا شك أن هذا من ادعاء علم الغيب الذي من صدق به فقد اعتقد أن غير الله عز وجل يعلم الغيب، وهذا ولا شك أمر عظيم، فينبغي على الإنسان أن يحذر وينبه، ويجب أن تحارب مثل هذه المجلات. بعض أهل الغيرة يشتد إنكاره على ما تحتويه هذه المجلات من صور محرمة لا تجوز، مع غفلته على احتوائها ما هو أشد منها، وهو هذه الشركيات التي من صدق بها فقد بخس حظه وأضاع نصيبه من الإيمان. واجب على أهل العلم وطلبته التحذير من ذلك والتنبيه، وأن الذي يقرأ مثل هذه الأمور ويصدق بها قد عرض إيمانه للزوال. كذلك انتشرت صناعة التنجيم عن طريق وسائل الإعلام، ثمة قنوات متخصصة في هذا الأمر، ويزعم أربابها أنهم ينظرون في النجوم ويعرفون من خلال ذلك الأمور المستقبلة. قد يوجد من الأغمار والجهال من يتعلق بمثل هذه الترهات. كذلك هناك مواقع في الشبكة العالمية متخصصة في هذا الأمر، هناك كتب تطبع وتباع، حظك معك وأمثال ذلك من هذه الكتب تباع، ومع الأسف تشترى من قبل بعض المسلمين، يقرؤون وينظرون وربما يتعلقون. كذلك هناك معاهد متخصصة يسمونها معاهد الروحانيين، تعلمون فيها صناعة التنجيم. المقصود أن هذا كله من البلاء الذي عم، ويحتاج من أهل التوحيد أن ينشطوا في البيان والتحذير، فإنه ما أقل من ينكر هذا الأمر وما أقل من يحذر عنه، والله المستعان. النوع الثاني من علم النجوم هو علم التسيير، وهو في الجملة نوعان: نوع يتعرف به على الأمكنة، ونوع يتعرف به على الأزمنة. يتعلم في هذا العلم النجوم ومواقعها وأزمنة طلوعها وغروبها وما إلى ذلك، فيستدل من هذا على الأمكنة، يستدل على الجهاد مثلا، فالقطب مثلا دائما يكون في جهة الشمال وقريب منه النجم الفلاني، أو أن البلد الفلاني من أراد الوصول إليها في الشهر الفلاني فليجعل النجم الفلاني في وجهه ويمضي فإنه يصل إلى البلد، وأمثال ذلك. وهذا مما كانت الحاجة تشد إليه في السابق، والآن ضعف ذلك مع وجود الآلات الحديثة. أو يستدل على ذلك بالأزمنة، فيعرف من خلال ظهور النجم الفلاني أن فصل الشتاء قد دخل، وبالتالي فهو فصل بارد أو لا يصمح مثلا أن يزرع فيه، وأنه إذا خرج النجم الفلاني فهذا وقت زراعة الشيء الفلاني وما إلى ذلك، فيستدل من ذلك على الأزمنة وما يتعلق بذلك من المصالح. قد تكون هذه المصالح دينية فيستدل بعلم النجوم على القبلة، وقد تكون مصالح دنيوية أن يستفاد منها في معرفة مواسم الزراعة والحصاد وما إلى ذلك. والمقصود أن هذا العلم كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله جماهير أهل العلم على جوازه وهو الصواب، كما سيأتي الاستدلال عليه إن شاء الله عز وجل. وكلام الشيخ رحمه الله في هذا الباب أراد فيه أن يبين ما جاء في التنجيم من حيث حكمه ومن حيث أنواعه، وأن منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز، على ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. بقي أن يشار إلى أن عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في هذا الموضع مناسب أيضا، لأن علم التنجيم منه ما يسمى سحرا، وهو العلم المذموم منه. قد مر معنا في باب ما جاء في أنواع من السحر قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أحمد وأبو داود: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وذلك أن السحر هو ما خفي ولطف سببه وكان له تأثير دقيق على النفوس، وهذا مما يشترك علم النجوم المذموم مع السحر فيه، ولذلك سمي سحرا لأنه شبيه به أو يدخل في معناه العام. وإدخال المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبته أن علم التنجيم قد يكون منافيا لأصل التوحيد وقد يكون منافيا لكماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. هذا الأثر كما ترى علقه البخاري رحمه الله في صحيحه ووصله غيره كعبد الرزاق وعبد بن حميد وغيرهم بإسناد صحيح عن قتادة رحمه الله. والمؤلف رحمه الله ذكر طرفا من الأثر، وإلا فهو أطول من هذا، وفيه بيان الحكمة التي لأجلها خلق الله عز وجل النجوم فيما علمنا وفيما أخبر الله عز وجل به، وإلا فقد يكون هناك أشياء من الحكم لا نعلمها، لكن ما علمناه وما جاء التنصيص عليه في كتاب الله هو هذه الحكم الثلاث. الله عز وجل خلق النجوم لثلاث، اللام لام التعليل، وثلاث يعني ثلاث حكم. الحكمة الأولى أن النجوم زينة للسماء، والحكمة الثانية أنها رجوم للشياطين. وقد جمع بين هاتين الحكمتين في قول الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. والحكمة الثالثة هي أن هذه النجوم علامات يهتدى بها، كما قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجوم يهتدى بها. فقوله جل وعلا وعلامات، هل المقصود هي النجوم نفسها يعني هي العلامات، أو المقصود أن العلامات هنا هي العلامات الأرضية وبالنجم هم يهتدون فتكون النجوم هي العلامات السماوية؟ قوله وبالنجم هم يهتدون واضح فيه الاستدلال، لكن في قوله وعلامات هل المقصود بها النجوم أيضا، أو المقصود أنها تابعة لما قبلها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلهم يهتدون وعلامات؟ فهي العلامات الأرضية كالجبال والهضاب والتلال وما شاكل ذلك، فهي علامات أرضية يستدل بها على الطرق وعلى الأمكنة. قولان لأهل التفسير في الآية، المقصود أن الله عز وجل جعل النجوم ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر فتعلم بها الأمكنة والاتجاهات، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فالناس في حال كونهم يركبون البحر في السابق إذا أظلمت عليهم الدنيا فليس عندهم من سبب يتعرفون به على الاتجاهات إلا النجوم. وكذلك في كون الإنسان يمشي في البر إذا أظلمت الدنيا فإنه لا يستطيع أن يستدل بما يكون على وجه الأرض لا سيما في السابق، فيستدل عن طريق هذه النجوم على وجهته. هذه الحكم الثلاث هي التي ينبغي أن تلاحظ في النجوم. وأما من توسعت الأمر ونسب إلى هذه النجوم ما زاد على ذلك فهذا قد أخطأ، خالف الصواب وجانب الحق وأضاع نصيبه، لأنه ضيع عمره فيما لا فائدة فيه، بل هو أمر وهمي لا حقيقة له. وقد يكون أيضا قد ضيع نصيبه من الإيمان والعياذ بالله، إذا وصل الحد بتعاطيه علم النجوم إلى حد الكفر بالله عز وجل واعتقاد الشركة مع الله تبارك وتعالى، إما في الربوبية وإما في الصفات، فلا شك أنه أضاع نصيبه من الإيمان أيضا. وكذلك هو قد تكلف ما لا علم له به، ولا شك أن قول الإنسان بغير علم مذموم بكل حال. فلأجل هذا كان الاعتقاد في النجوم والنسبة إليها بغير هذه الأمور الثلاثة لا شك أنها أمر مذموم في الجملة، ويختلف الحكم في ذلك بحسب ما مر في التفصيل الذي مضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. منازل النجوم هي المنازل التي يعرفها أهل علم التسيير، يقولون إن للنجم ثمانية وعشرين منزلة ينزل كل ليلة منزلة منها، أما التاسع والعشرين والمنزلة الثلاثين فإنه لا يظهر فيها غالبا، وهي منازل معروفة عند أهل الخبرة، فيعتقدون أن أو يجعلون لكل قمر منزلة، يعني محل معين من السماء يكون فيه القمر في كل ليلة، هذه الليلة يكون في المنزلة الفلانية، والليلة التي تليها يكون في المنزلة الفلانية، وهكذا. والله عز وجل قد بين أن القمر له منازل، فقال جل وعلا: والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فالقمر له منازل معلومة ومعروفة، وأهل العلم منهم من كره تعلم هذه المنازل، كما ذكر المؤلف رحمه الله عن قتادة وعن سفيان بن عيينة رحمة الله عليهما، حيث كره تعلم ذلك. وجمهور أهل العلم على أن هذا جائز لا حرج فيه، ومن أولئك من ذكر المؤلف رحمه الله وهما أحمد وإسحاق، وكذلك نص على هذا مجاهد والنفعي وغيرهم من أهل العلم. ذكر ابن رجب أن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ولا شك أن الصواب أن هذا الأمر جائز، وذلك أن الله عز وجل قد امتن على عباده بهذه المنازل التي يتعلم منها المقادير، مقادير الأزمنة والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. وهذا الامتنان دليل على أن هذا الأمر جائز ولا حرج فيه، وبالتالي فتعلم منازل القمر للانتفاع من ذلك في مصالح الدنيا أو الدين جائز لا حرج فيه. وقد يمكن أن يحمل كلام من كره ذلك من السلف على تعلم ما لا فائدة فيه، تعلم الإنسان شيئا لا ينتفع منه ولا يستفيد منه في مصلحة دينية ولا دنيوية، أو يكون كراهة ذلك راجعة إلى أن ينشغل الإنسان بذلك عما هو أفضل. ومن المعلوم أن انشغال الإنسان بالمفضول عن الفاضل مكروه وبخس في حقه ونقص في منزلته، وهذا من مداخل الشيطان على ابن آدم. إذا لم يستطع أن يصرفه عن الحق إلى الباطل فإنه يصرفه عن الفاضل إلى المفضول. فقد يكون كراهة من كره هذا الأمر من السلف محمولة أو محمولة على ذلك، والله عز وجل أعلم. والحاصل أن تعلم المنازل وتعلم البروج وما يدخل في علم الفلك مما يختص بعلم التسيير، الصواب في ذلك أن الأصل فيه الجواز، وقد يكون أمرا مستحبا وربما يكون واجبا إذا ترتب عليه أمر واجب. إذا كان مثلا شخص لا يمكن أن يتعلم أوقات الصلوات مثلا إلا من خلال النظر في طريقة أو كيفية الزوال ونحو ذلك مما يدخل في علم الفلك، فإنه حينئذ يتحقق في شأنه القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد تكون هذه المصلحة مستحبة وقد تكون أمرا جائزا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. حديث أبي موسى هذا حسنه غير واحد من أهل العلم كالمنذري وغيره، وفيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الثلاثة وهم مدمن الخمر الذي لا ينفك عن شرب الخمر وهو يداوم على شربها والعياذ بالله، وقاطع الرحم يعني قاطع قرابته، ومصدق بالسحر هؤلاء الثلاثة جاء الوعيد عليهم بأنهم لا يدخلون الجنة. وهذا الحديث ينبغي أن يتنبه فيه إلى أمور. أولا أن اجتماع عدة محرمات في نص واحد لا تدل على استواء هذه المحرمات في الحكم، وهذا الأمر قد سبق التنبيه عليه، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات لا يدل هذا على أن هذه الموبقات مستوية في الحكم، بل هي متفاوتة وإن اشتركت في شيء عام، كونها موبقة وكونها مهلكة لكنها ليست مستوية في الحكم، فالشرك ليس كقذف المحصنة الغافلة. كذلك هنا التصديق بالسحر قد يكون كفرا أكبر إذا ترتب على هذا التصديق ما هو كفر كاعتقاد الشركة مع الله عز وجل، وقد لا يصل الأمر إلى هذا الحد إذا كان المصدق بالسحر اعتقد أن للسحر تأثيرا وأن للسحر أثرا في المسحور، فإن هذا لا يكون تصديقه كفرا مخرجا من الملة، فيكون من جنس الكبائر كقطيعة الرحم وكإدمان الخمر، فإن هذين الذنبين لا شك أنهما من الكبائر وليس من الأمور المكفرة. يتنبه أيضا في هذا الحديث إلى أمر آخر، وهو ما المقصود بنفي دخول الجنة لمن فعل شيئا من هذه الأمور الثلاثة. بعض أهل العلم يرى السكوت عن تفسير هذا الحديث وأمثاله، يقول يمر كما جاء دون تفسير، وهذا ينبغي أن يعلم أنه ليس مذهبا، بمعنى ليس المقصود هو أن يبقى الإنسان غير عالم بمعنى ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مسلك في التحذير، فإن السكوت وإطلاق الكلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ في النفوس وأقوى في التحذير. ومن أهل العلم من يحمل هذا الحديث على الاستحلال، فيقول من استحل هذه الأمور فإنه لا يدخل الجنة بل يكون خالدا في النار، وهذا المسلك ضعيف، فإن هذه الأمور بل إن غيرها من سائر المعاصي التي ثبت في النصوص النهي عنها من اعتقد أنها حلال كفر، لأنه قد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفعل، لو إنه لم يدمن الخمر لكن اعتقد أن إدمان الخمر جائز وهو ما ذاق منها قطرة نقول كفر، كذلك إن لم يقطع الرحم بل اعتقد أنه يجوز أن يقطع رحمه التي يجب عليها أن يصلها شرعا، نقول أيضا قد وقع في الكفر وإن كان لم يقطع رحمه. إذن هذا المسلك ضعيف، ونبه على ضعف الإمام أحمد وغيره من أهل العلم في مثل أحاديث أو نصوص الوعيد هذه. والأقرب في هذا أن يقال ينبغي أن نلاحظ أمرين في هذا الحديث وأمثاله مما جاء فيه نفي دخول الجنة، انتبه. الأمر الأول ما معنى الحديث، والأمر الثاني ضم الحديث إلى غيره بحيث لا يفهم هذا النص وحده بل بضمينة النصوص الأخرى. وبناء عليه يقال في الأمر الأول إن نفي الدخول ها هنا نوعان، أو نقول نفي الدخول في نصوص الوعيد نوعان. الأول هو نفي الدخول المطلق، والثاني نفي مطلق الدخول. الأول نفي الدخول المطلق، والثاني نفي مطلق الدخول. أما الأول وهو الدخول المطلق يعني الدخول الكامل، بمعنى الدخول مع أول الداخلين. فإذا جاء نفي الدخول في حق من فعل شيئا من المعاصي فنقول إن المنفية ها هنا الدخول المطلق وليس مطلق الدخول، بمعنى أن هذا الإنسان متوعد بأنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وإنما هو متوعد بدخول النار دخولا مؤقتا. وعليه فيكون معنى قوله لا يدخل الجنة بقوة ما لو قال إنه داخل النار. لا يدخل الجنة يعني يدخل النار. ومعلوم أن أهل التوحيد دخولهم النار دخول ماذا؟ مؤقت، لا دخول أبدا. إذن لا يدخل الجنة قاطع رحم ومدمن خمر، نقول هذه معاصي، ونفي الدخول فيها هو نفي للدخول المطلق، فلا يدخل الجنة مع أول الداخلين. طيب أين يصار به؟ إلى النار. إذن هو وعيد بماذا؟ بدخول النار، يعني لا بد، يعني هو متوعد بأن تسبق له ماذا؟ سابقة العذاب في النار. وأما نفي مطلق الدخول فهو نفي للدخول بالكلية، بمعنى لا يدخل الجنة البتة. وهذا يكون في حق من كفر بالله جل وعلا، وهذا أمر قد تواترت به النصوص وأجمعت عليه الأمة أن الكافر لا سبيل البتة إلى دخوله الجنة، فهو آيس من رحمة الله تبارك وتعالى، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن ينبغي أن تنظر وأن تتنبه إذا مرت بك مثل هذه النصوص، من الأمر الممنوع أو ما هو الأمر المحرم الذي ورد في هذا الحديث. إن كان معصية من المعاصي فنفي الدخول ها هنا ونفي للدخول المطلق لا لمطلق الدخول، وإن كان كفرا فإنه يكون نفيا لمطلق الدخول. وعليه فنفي دخول مدمن الخمر وقاطع الرحم ليس هو نفيا لمطلق الدخول بل للدخول المطلق، فهو وعيد بأنه سيدخل النار ثم بعد ذلك يخرج كما تدل عليه النصوص الأخرى. يبقى التنبه إلى الأمر الثاني، وهو أن تفهم الحديث في ضوء النصوص الأخرى، وهذا أمر مهم وأصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو أنهم يفهمون النصوص كنص واحد، بمعنى أنهم يجمعون ويؤلفون بين النصوص ولا يفهمون نصا ويدعون آخر، بل هم يأخذون بالكتاب والسنة جميعا فيجمعون بين الأدلة ويؤلفون بينها ويخرجون بعد ذلك بحكم مستفاد من جميع النصوص. وبناء على هذا نرجع إلى المعنى الأول، نفي الدخول المطلق هل هو أمر متحتم؟ بمعنى كل قاطع للرحم ولا بد لن يدخل الجنة الدخول الأولي، بل لا بد من أن يسبق له دخول إلى النار. نعم لا، لماذا؟ نقول لوجود ماذا؟ أدلة أخرى قيدت هذا الوعيد وعليها. فنصوص الوعيد منها ما هو مطلق قد قيد في نصوص أخرى. فما هو المطلق وما هو المقيد؟ المطلق هذا النص وأمثاله. ما المقيد؟ المقيد لذلك قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأمثال ذلك من الأحاديث كحديث عبادة رضي الله عنه: فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن هذا الحديث نفهمه على أنه نص مطلق، وهناك نص آخر قد قيده وهو قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالتالي فإذا جاء عندك لا يدخل الجنة وهذه المعصية أو هذا الذنب كبيرة وليس كفرا، فإنك تقول ماذا؟ لا يدخل الجنة إلا أن يشاء الله. لا يدخل الجنة، نحن قد فهمنا الحديث الآن، لا يدخل الجنة ما المقصود؟ هذه النقطة الأولى، لا يدخل الجنة، فهم الحديث، معنى الحديث لا يدخل الجنة الدخول المطلق. طيب هل هذا متحتم؟ لا، نرجع ونقول القاعدة الثانية: نضم النصوص بعضها إلى بعض. وبالتالي لا يدخل الجنة إلا أن يشاء الله. واضح يا أخواني؟ إذن كل وعيد جاء في النصوص يجب أن تستحضر في ذهنك هذه القاعدة فيه: من فعل كذا دخل النار. تقول مباشرة: إلا أن يشاء الله. لما؟ لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه القاعدة مفيدة ونافعة، وتريح من فهمها واستوعبها في فهم كثير من النصوص التي تستشكل. فإن النصوص كما أسلف يجب أن تكون مجموعة إلى بعضها ومؤلفة إلى بعضها، فليس بين النصوص تناقض وليس بين النصوص تنافر، بل إن النصوص مؤلفة بينها وبين بعضها، وكلها خارجة من مشكاة واحدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي جاء في النص حق الأول، والذي جاء في النص الثاني حق، لكن القضية أنها الأمر يحتاج إلى من يكون من أهل العلم فيجمع ويؤلف. فليس ورود الحديث مطلقا وورود نص آخر مقيدا لهذا المطلق، أو ورود حديث عام وورود نص آخر خاص، يدل على أن هذا الأمر ماذا؟ متعارض. كلا، هذا دليل على ضعف علم هذا الإنسان أو ضعف قصده. أما أهل العلم والإيمان الذين حسنت مقاصدهم وصحت علومهم، فإنهم يعلمون أن هذه النصوص لا يمكن أن تتعارض، بل إنها يمكن أن يؤلف بينها بما هو بين وواضح ولله الحمد ولا تكلف فيه. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، يعلم أن الذين يسمعون هذا الكلام من أهل الإيمان يعلمون قول الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل نصوص الوعيد تستطيع أن تجعل هذه قاعدة: كل نصوص الوعيد مقيدة بقوله تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذين ما فهموا هذه القاعدة ضربوا نصوص الشرع بعضها ببعض فتخبطوا وانحرفوا كالخوارج، أخذوا طائفة من النصوص، استعملوا نصوص الوعيد ولم يضموا إليها النصوص التي قيدتها وبينتها، فلذلك ضلوا. كذلك الشأن في أهل الإرجاء، فإنهم قد أخذوا بنصوص الوعد دون أن يضموا لها النصوص الأخرى التي تدل على تقييد هذه النصوص، وبالتالي انحرفوا. والحق هدى بين ضلالتين، وهو ما هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إليه. فقني الله وإياكم وثبتني وإياكم على هذا الحق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.